إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد خلق الله عز وجل الجن والإنس لعبادته سبحانه وتعالى ولطاعته. يقول جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وطاعة الله عز وجل إنما تكون بأداء الفرائض واجتناب النواهي، ولا يكون العبد محققا لحقيقة العبادة إلا باجتناب المحرمات. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. ولهذا فالمسلم الصادق يحذر كل الحذر من أن يسخط ربه سبحانه عز وجل، أو يتعدى حدوده، أو ينتهك حرماته، بل يسعى جاهدا في أن يجعل بينه وبين المحرمات سدا منيعا من الخشية والتقوى. واعلموا رحمكم الله أن الذنوب والمعاصي والمحرمات ليست على درجة واحدة، بل منها كبائر موبقة ومنها صغائر. وإن كان العبد المطيع لربه سبحانه عز وجل الصادق في ذلك يحرص كل الحرص على الابتعاد عن الصغائر وعن الكبائر، وأن يتوب منها كلما وقع فيها. إلا أن الكبائر عباد الله أشد خطورة من الصغائر. يقول جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يقول الإمام السعدي رحمه الله في تفسيره: وهذا من فضل الله عز وجل وإحسانه على عباده المؤمنين، وعدهم أنهم إذا اجتنبوا كبائر المنهيات غفر لهم جميع الذنوب والسيئات، وأدخلهم مدخلا كريما كثير الخير، وهو الجنة المشتملة على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال سبحانه وتعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فمن اجتنب الكبائر فإن الله عز وجل مغفرته واسعة، يعفو ويصفح ويغفر عن تلك الصغائر. والكبائر عباد الله هي كل ذنب رتب عليه غضب من الله عز وجل، أو لعنة، أو نار، أو عذاب، أو حد في الدنيا، وما عدا ذلك من الذنوب فهو من الصغائر. ولهذا على العبد الصادق أن يحرص على معرفة الكبائر ليزداد حرصا على اجتنابها والابتعاد عنها والتوبة منها إذا وقع في شيء منها. ولقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم باجتناب جملة من الكبائر، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما. ففي هذا الحديث العظيم يأمر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أمته باجتناب سبع كبائر موبقة مهلكة، لأن من وقع فيها أهلكته وكان خاسرا متوعدا بالعذاب الأليم. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث اجتنبوا السبع الموبقات، أي ابتعدوا عنها وكونوا في جنب غير الجنب الذي تكون فيه، فلا تخالطوها ولا تباشروها، وابتعدوا عن كل سبب يوصل إليها. والموبقات هي المهلكات، ووصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للكبائر بأنها مهلكات لأنها سبب في هلاك العبد وفي هلاك مرتكبها. وقوله عليه الصلاة والسلام السبع، ليس ذلك حصرا لجميع الكبائر، أي ليست الكبائر سبعا فقط، بل هي أكثر من ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام حذر من كبائر أخرى في أحاديث أخرى، وإنما أراد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التحذير من هذه السبع في هذا الحديث لأنها من أفحش الكبائر وأكثرها وقوعا، فكثير من الناس يقع في بعض هذه الكبائر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. عباد الله، أول كبيرة حذر منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث هي أعظم الكبائر على الإطلاق، وهي الشرك بالله عز وجل. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل أي الذنب أعظم، وفي رواية أي الذنب أكبر، قال عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وفي رواية قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. فأعظم الذنوب وأكبر الذنوب وأخطر الذنوب أن تجعل حق الله عز وجل لغيره، وحق الله هو أن تعبده ولا تشرك به شيئا. يقول عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وأعظم الذنوب عباد الله أن تسوي بين الخالق والمخلوق، وأعظم الذنوب أن تسوي بين الكامل وبين الناقص، وأعظم الذنوب أن تسوي بين القادر وبين العاجز، وأن تسوي بين من بيده الأمر كله وبين من ليس له من الأمر شيئا، أن تسوي بين الغني وبين الفقير، فهذا من أعظم الذنوب. ولهذا كان الشرك بالله عز وجل هو الظلم العظيم الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى. يقول سبحانه عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. وقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال سبحانه: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فاحذر يا عبد الله، احذر من الوقوع في الشرك صغيره وكبيره وخفيه. فبعض الناس يدعو غير الله عز وجل ويتذلل بين يديه كما يتذلل بين يدي ربه سبحانه عز وجل، ويتضرع إليه كما يتضرع بين يدي الله عز وجل، ويدعو غير الله عز وجل أن يكشف عنه الكرب كما يدعو الله تبارك وتعالى، فيتخذ إلها مع الله عز وجل يدعوه ويلتجئ إليه. يقول جل وعلا: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فبين سبحانه عز وجل أن من دعا غير الله كائنا من كان فإنه يدعو من لا يستطيع نفعه ولا يستطيع ضره، ولهذا كان من أظلم الظالمين. يقول جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فاحذر يا عبد الله، احذر أن تدعو غير الله، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا، بل ادع الله عز وجل الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، الذي أمر عباده بدعائه ووعدهم بالاستجابة لهم، فقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ومن أنواع الشرك التي ما زال بعض المسلمين هداهم الله يقعون فيها الذبح لغير الله، كأن تذبح خوفا من الجن أو طاعة لساحر أو لمشعوذ. يقول جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومعنى قوله ونسكي أي وذبحي، فالذبح لا يكون إلا تعظيما لله عز وجل وتقربا إليه سبحانه وتعالى. ومن ذبح لغير الله عز وجل فقد أشرك بربه فاستحق لعنة الله عز وجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. ومن أنواع الشرك عباد الله تعليق القلب في جلب النفع ودفع الضر بغير الله عز وجل، فيتوكل العبد على غير الله ويرجو غير الله كما يتوكل على الله وكما يرجو الله، ويعتقد أنه إذا تخلى عنه ذات الغير فإنه لن يستطيع تحقيق ما يرجوه. يقول جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي لا تتوكلوا على غيره، بل التوكل عبادة عظيمة فينبغي أن تكون لله وحده، لأنه هو القادر سبحانه وتعالى على أن يعطيك ما تريده وأن يحميك مما تخافه. فحقيقة الإيمان عباد الله لا تكون إلا بالتوكل على الله وحده، وذلك بصدق اعتماد القلب على الله عز وجل وحده لا شريك له في جلب الخير ودفع الضر. ومن الأخطاء الشائعة عند بعض المسلمين قولهم: راني تاكل على الله وعليك، وبعضهم يقول: راني تاكل عليك مباشرة، وهذا من الشرك بالله عز وجل. بل على العبد أن يتوكل على الله وحده لا شريك له، فهو القادر على تحقيق ما تريده. يقول جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الشرك صغيره وكبيره وخفيه، وأن يوفقنا لتوحيده وطاعته وطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام واتباع هدي رسوله عليه الصلاة والسلام، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.